إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أجل العبادات وأعظمها عبادتان ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها، تلكم العبادة العظيمة، وهي عبادة الدعاء، الخضوع لله رب العالمين، والاعتراف بافتقارك إليه وذلك له، وأنه لا غنى لك عنه طرفة عين. الدعاء الذي يعتبر هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث عبادة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. فعبادة الدعاء معاشر المسلمين عبادة عظيمة. يقول الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء معاشر المسلمين يشعرك بفقرك إلى الله جل في علاه، وأن لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الكثير الدعاء إلى ربه، كان يناجيه ويشكو إليه، كان يستنصر به. ففي غزوة بدر مثلا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد التقى بكفار قريش على غير ميعاد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على وفرة عداد ولا عدة، لكن الله جل في علاه قدر أن تلتقي الفئة القليلة بالفئة الكثيرة مدججة بالعدة والعتاد، على عددي أكثر من 1000 راكب وفارس، بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته لم يجاوز عددهم 300. إنها معركة في نظر الناظر أنها ستبوء بالخسارة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه إلى السماء ويدعو ربه، يرفع يديه وكان رداؤه يسقط من على كتفيه، يلح على ربه: يا رب إن تهزم هذه العصابة فإنه لن تعبد بعدها أبدا. يدعو ربه: نصرا، نصرك الذي وعدتني يا رب. ويسقط الرداء ويرفع يديه إلى السماء مناجيا ربه في خيمته، وأبو بكر الصديق يرجع الرداء على كتفي النبي ثم يسقط. إنه يلح على ربه، إنه يدعو أن يظهر الإسلام وتنصر الفئة العظيمة الموحدة. فكان ما قد دعا به نصرا مؤزرا على كفار قريش، وما كانت عدتهم ولا عتادهم إلا خذلانا ومحقا. يا مسلم، الدعاء هو الذي يفتح لك الأبواب المغلقة الموصدة، الدعاء هو الذي يصيرك على أحسن حال، سلاحك الذي تواجه به الكروبات، الأعداء، المصائب، الفقر، الحاجة، هو الدعاء. لذلك كان سلاح الأنبياء دعاء رب العالمين. قال موسى عليه السلام بعد أن خرج من موطنه طريدا مظلوما يبحث عنه الأعداء، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يستظل تحت شجرة ويبحث عن ظل في معركة الإنهاك والتعب، ومع ذلك يمده ربه بامرأتين تسقيا، ويعين تلك الفتاتين لتكون إحداهما زوجته، فيؤمن حياته ويعيش طيب الحياة مع صهر وفي ورجل كريم. إنها رعاية الله لأوليائه لأنبيائه. أيوب عليه السلام، قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. انظر إلى أنبياء الله. زكريا يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إنهم أنبياء الله يدعون ربهم جل في علا، ويستمدون الثبات والقوة من ربهم جل في علا، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تكفل ربنا بحمايته وصيانته، فلا يصل إليه أحد، والله يعصمك من الناس. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفك عن الدعاء. لذلك يا مسلم، ينبغي أن تحرص على هذه العبادة العظيمة خاشعا متذللا ملحا على الله، فإن الله جل في علاه يحب الملحين في الدعاء. إياك أن تنقطع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. فينحسر عن الدعاء. إياك يا مسلم، فإنك لا تدري ما أراد الله لك، لربما تدعو بأمر لا خيرة فيه فيصرفه الله عنك. قال الله جل في علاه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك لا تنفك عن الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة العظيمة. ذلك وافتقارك ورجاؤك وانطراحك وسؤالك عند ربك بمكان. انظر إلى ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى جبل، فأغلق هذا الجبل بصخرة، توسلوا إلى ربهم بصالح الأعمال، وكانوا في ضعف وافتقار وضرورة وإلحاح، فتوسلوا إلى ربهم ففتح الغار وارتفعت الصخرة، من أجل أن تشعر أيها العابد بحاجتك إلى ربك وافتقارك إليه. لذلك يا مسلم، الدعاء لا ينفك أبدا سراً وعلانية، ولذلك المسلم ينبغي أن يكون هذا سلاحه، وأن لا يتوجه إلى غير الله جل في علاه. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. إذا أردت أن يستجاب لك فالسجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه، إلى ربه، إلى القوي العزيز، إذا ما كنت ساجدا تدعوه وتسأله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا كان ثلث الليل الآخر من كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول: هل من سائلين فأعطي، هل من تائبين فأتوب عليه، هل من مستغفرين فأغفر له، وذلك كل ليلة. أبشر بعطاء الله وجود الله وكرم الله، ولا تنحسر عن الدعاء. إياك يا مسلم أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم كما يفعله بعض الناس، فيدعو بالآثام ويدعو بما لا يجوز أن يدعو به، ويدعو أيضا على عباد الله وعلى إخوانه وعلى أهل الإسلام. إياك يا مسلم أن تعتدي في الدعاء فتظلم إخوانك ظلما وبغيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون ساعة تدعون فيستجاب لكم. انظر ماذا يجري في بيوتات المسلمين اليوم. الأب يدعو على ولده، والأم تدعو على ابنتها، وهذا يدعو على هذا، بالأمراض، بالأسقام، بالخذلان، بالعذاب. إياك أن يستجاب لك، فإذا ما استجيب لك هلكت الذرية وضاع الأبناء وشردت حياتهم بسببك أنت أيها الأب، وبسببك أنت أيتها الأم. لذلك لا تدعو على سيارتك، لا تدعو على بيتك، لا تدعو على مالك، لا تدعو على ولدك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا ترد لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. فيا أيها الآباء، ادعوا لأبنائكم بصلاح الأحوال. إياك أن تيأس من صلاح ولدك أو ابنتك أو زوجتك، فما تأتي متى فرج الله، ما تدري متى تنزل رحمات الله على بنيك وبناتك، على زوجك. لذلك يا مسلم، إياك أن تدعو على ولد أو على بنت أيها الأب. وأيضا إياك في أمر الدعاء أن تقع عليك دعوة مظلوم، إياك إياك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، قال فيما قال: وإياك ودعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. يا من يظلم موظف عنده، أو طالبا في مدرسة، أو طالبة في مدرسة، يا من يظلم ولدا أو بنتا، يا من يظلم جارا، يا من يظلم طالب علم أو داعية، يا من يقع في عرض عالم أو محدث، إياك إياك من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله جل في علاه يقول في حديث القدس: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. خذ عاما، خذ عامين، خذ 5 أعوام، خذ 10 أعوام، لكن دعوة المظلوم ستصيبك أحوج ما تكون إلى فرج. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن من آداب الدعاء أن يكون خالصا لوجه الله، لا يبتغي العبد من ورائه رياء ولا سمعة، ولا أن يقال، إنما يتذلل عبادة لربه سيما في أوقات الخلوات وعند أن يكون منطرحا في الصلوات ساجدا، حين يغشى الليل ويظلم ويصبح الأمر خلوة يناجي ربه. لذلك إخلاص الدعاء لله جل في علاه شرط لا بد من. أمر آخر: أن تكون طيب المال، طيب الرزق، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ إياك يا من تطعم الحرام بمعاملات ربوية وبغش في البيع والشراء وبأكل أموال الناس بالباطل ظلما وبغيا، إياك، فإن هذا يحول بينك وبين إجابة الدعاء. تدعو لا إجابة، ترجو لا عطاء، لأنك تأكل أموال الناس بالباطل. فيا مسلم، طيب رزقك وطيب مالك وأرجع الحقوق إلى أهلها من أجل أن يستجاب لك في دعائك وتعطى نوالك يا مسلم. هذا من شرط الدعاء. كذلك أيضا من آدابه أن لا تتكلف السجع فيه، وأن تأتي بالكلام المؤنق وأن تترنم به. لا، الدعاء عبادة تكون وفق ما جاء به الشارع. لذلك الدعاء ينبغي أن تحرص على الأدعية المأثورة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان هذا كثيرا في دعائه، وكان يقول أيضا مكثرا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت على قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من دعائه: اللهم اهدني وسددني. تعلم، تعلم أدعية نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدل أن تصير إلى كتب مكذوبة، بأدعية مكذوبة، بأسانيد مكذوبة. خذ الأدعية السنية الأثرية وتعلم كيف كان يدعو نبيك، كيف كان يناجي ربه، كيف كان يعلم أمته. لذلك معاشر المسلمين، الدعاء إياك أن تنفك عن، وإياك أن تدعو بقطيعة رحم، وإياك يا مسلم أيضا أن تعتدي في دعائك على أهل الإسلام. أدعو بالبركة لبيتك ولأبنائك ولإخوانك، أدعو لعموم المسلمين، فإنما أيما عبد دعا لإخوانه بظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل. إذا دعوت لمسلمين قال الملك: ولك بمثل. إذا دعوت لأهل الإسلام قال الملك: ولك بمثل. انظر إلى من يشعر بإخوانه من المسلمين. لذلك ينبغي أن نحرص على الدعاء سيما في الأوقات الفاضلة، ومنها حال السفر فإنه أحرى أن يستجاب، وكذلك عند نزول الغيث، وكذلك أيضا عند آخر ساعة من يوم الجمعة. فما من عبد يدعو الله فيها شيئا من أمر دينه ودنياه إلا أعطاه الله جل في علا. لا تبخل عن نفسك، اترك ما قد تشغلت به من أمر الدنيا في أوقات قليلة. ينبغي أن تكون مغنما، ينبغي أن تكون مغنما، ادعو ربك. لذلك معاشر المسلمين، ينبغي على كل مسلم ومسلمة ألا ينحسر عن الدعاء. دعوت فلم يستجب لي، إياك، فأنت في عبادة عظيمة والله يصرف عنك بهذا الدعاء. وقد يكون ليس لك خيرة في هذه الوظيفة، وليس لك خيرة في هذا المشروع، وليس لك خيرة في هذا الممشى والطريق. دع الأمر لربك يختار لك، فهو يدبر الأمر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأخذل الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أمر يهود، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تبقي منهم ولا فيهم أحدا. اللهم أعد ديار الإسلام للمسلمين. اللهم أرنا في اليهود يوما فيه عز الإسلام وظهور التوحيد وعلو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقولوا كل حجر وكل شجر. يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. فنسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمزقهم كل ممزق، وأن يعز أهل الإسلام، وأن يرفع راية التوحيد في أعظم البقاع وأطيبها. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه.